أيها الإخوة والأخوات، الكلمة الأخيرة المتعلقة بهذا الباب كلمة شاع إطلاقها وكثر في هذا الزمان استماعها، ألا وهي كلمة الإرهاب. فما حقيقة هذه الكلمة؟ إذا رجعنا إلى لغة العرب وجدنا أن معنى الإرهاب التخويف، يقال أرهبه ورهبه إذا أخافه وفزعه، ويدور معنى الإرهاب شرعا على هذا المعنى اللغوي، وهو شدة التخويف الواقع على الأفراد أو الجماعات. والإرهاب في حقيقته نوعان: إرهاب مشروع يتفق العقلاء قاطبة عليه، وهو إرهاب العدو وتخويفه حتى لا يعتدي عليك، وذلك بإظهار ما عندك من قوة وقدرة، فتظهر لعدوك قوتك وقدرتك. وهذا أمر تستعمله الأمم، وقد جاء في قول ربنا سبحانه وتعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. فأمر الله عز وجل بإعداد القوة، القوة المتعلقة بآلة القتال وبطريقة القتال. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، هذه طريقة القتال، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. ولكل زمان طريقة قتاله، وما يتعلق بآلة القتال والحرص على اقتناء أعلى الأسلحة، وقد كان أعلى ما يركب في القتال في ذلك الوقت الخيل، لأن العدو إذا علم أنك قوي وأنك تملك القوة والسلاح لا يعتدي عليك ولا يستصغرك ولا يسلط قوته عليك. والنوع الثاني إرهاب ممنوع محرم غير مشروع، وهو تخويف الآمنين وإدخال الرعب والفزع عليهم، سواء كانوا مسلمين أو كانوا مستأمنين أو معاهدين أو من أهل الذمة أو غيرهم، فهو ممنوع محرم مخالف لدين الله عز وجل. وهذا النوع الثاني هو الإفساد في الأرض الذي حرمه الله وخافته الملائكة من الإنسان عندما أراد الله أن يخلق الإنسان. فلما أخبر الله عز وجل الملائكة عليهم السلام أنه يريد أن يجعل في الأرض خليفة، ماذا قال الملائكة؟ قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. وهذا الإفساد المسمى بالإرهاب يبغضه الله ويبغض أهله وينهى عن سلوك طريقهم ولا يصلح عملهم. ولذلك يا إخوة، لن يقيم الإرهاب دولة، وسيأتينا أن الخوارج وهم أجلى صور الإرهاب لن تقوم لهم دولة إلى قيام الساعة، كما سيأتي إن شاء الله عز وجل. الله عز وجل يقول: والله لا يحب المفسدين. الله عز وجل يقول: إن الله لا يصلح عمل المفسدين. الله قال عن موسى في قوله لأخيه هارون: خلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. ولذا يا إخوة، الصواب في وصف هذه الأعمال التخريبية التدميرية التي لم يأذن بها الله، التي تقع في بلاد المسلمين أو في بلاد غير المسلمين، أن توصف بالإفساد، لأن هذا هو اللفظ الشرعي الذي جاء مذموما على الإطلاق، وهذه حقيقتها. أيها الإخوة والأخوات، أحبتي في الله، كما بدأت الكلام في هذه النقطة عن الوسطية، أختم الكلام عن هذه النقطة بسؤال لا بد أن نسأله، وهو: هل التمسك بالدين الصحيح والاستقامة على دين الله من التطرف؟ وهل نحن بحاجة إلى فهم جديد للدين، أو بعبارة أصح، هل نحن بحاجة إلى دين جديد نسميه إسلاما لنرضي الناس؟ والجواب عن السؤال الأول أنه والله ما كان التمسك بدين الله يوما تشددا ولا ضارا ولا تطرفا، بل هو الخير كله والعدل كله والإحسان كله والرحمة كلها والرفق كله والأمن كله. التمسك بدين الله فيه الأمن للجميع، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فالذين آمنوا ووحدوا ولم يشركوا لهم الأمن، ويتحقق بهم الأمن، لأن الدين الصحيح فيه حفظ الحقوق، فيه حفظ حقوق المسلمين، وفيه حفظ حقوق غير المسلمين، فيه منع الظلم، فيه منع الاعتداء. ولو فهم المسلمون دينهم كما جاء في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم وكما فهمه السلف، لنعمت الأرض بالخير والرخاء. ألا ندري أنه عندما فهم الصحابة رضوان الله دين الله عز وجل أنهم ملأوا الأرض عدلا وخيرا وبركة، حتى كان غير المسلمين يتمنون أن يحكمهم المسلمون. الحياة الطيبة لا تكون إلا بالتمسك الصحيح بدين الله. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. فالخير للمسلمين، بل والخير لغير المسلمين، أن يتمسك المسلمون بهذا الدين كما جاء في الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة. وأما الجواب عن السؤال الثاني، فوالله لسنا بحاجة إلى قراءة جديدة للدين، ولا يجوز أن نغير معاني الدين، فلا نبي بعد نبينا صلى الله عليه وسلم. بل يا إخوة، ما دخل الشر على الناس إلا من القراءات الجديدة، أما الفهم الصحيح فكان خيرا، لما قرأ الخوارج النصوص بفهمهم هم بالفهم الجديد وتركوا فهم الصحابة أحدثوا البلاء. واليوم الجماعات التي تركت فهم الصحابة وأحدثت فهما جديدا وأصولا جديدة هي سبب البلاء في الأرض، مع الأسباب الأخرى من الظلم والاعتداء الذي يقع من كثير من البشر. فلا يحسبن أحد أن الخير في قراءة جديدة للدين، بل كلما أحدثوا شيئا كلما زاد الشر، ولكن الخير في أن نرجع إلى فهم السلف ونتمسك بهذا، فهذا هو الخير لجميع من في الأرض. وواجبنا نحن المسلمين جميعا أن نبين هذا للناس بأقوالنا وأعمالنا وأخلاقنا. أنتم يا من تعيشون في دول الغرب وقد رزقكم الله حب الدين وفهمه على طريقة السلف، بينوه للناس بأعمالكم بأخلاقكم بأمانتكم بطريقتكم، واصبروا وتحملوا، لأن هذا من الجهاد في سبيل الله كما سنبينه إن شاء الله في أنواع الجهاد. فينبغي أيها الإخوة أن لا تزعزعنا الدعوات عن ديننا، بل ها يا إخوة إني أقول إن الدعوة إلى قراءة جديدة للدين تسبب زيادة الغلو وتجعل المتشددين يزدادون تشددا، لأنهم يقولون انظر يريدون أن يغيروا ديننا فيأخذون جانب التشدد، ودائما الانحراف يولد انحرافا، والشرور تصب في واد واحد هو وادي الشيطان. فينبغي الفهم والحذر والعمل والصدق والتمسك والتوكل على الله، واليقين أن الأمر كله بيد الله، وأن نظهر حقيقة ديننا وصفاء ديننا. المؤمن ليس عنده أمور سرية يدبر بها الشر لمن حوله، بل هو واضح مثل المرآة. هذا ديننا وهذا خيرنا، فإذا عملنا بهذا فإننا نكون من الدعاء إلى الله. وأنا أقول والله إذا أراد أهل الأرض الخير فليمكنوا علماء السنة والتوحيد من نشر هذه السنة، وسيرون كيف يعم الخير الأرض كلها. هذا ما يتعلق أو بعض ما يتعلق بهذه النقطة، وأظن أن سنقف لننتقل إلى الأسئلة، وغدا إن شاء الله يومنا حافل، ومن أهم أبل مفتاح ما سنتكلم عنه في البداية الحديث كيف جاء هذا التطرف، وكيف تسلل هذا التطرف إلى جماعات إسلامية معاصرة حتى صب صوره كلها فيما يسمى اليوم بداعش. وكيف كان هذا التطرف في هذه الجماعات وهذه الجهات التي يجب أن نحذرها وأن نحذر منها وأن نبين سوء منهجها تقربا إلى الله عز وجل، لأن هذا هو الذي أوجبه الله علينا، والله أعلم.